فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بوالديه ولم يكون لي غلام بشر Thank you. قولوا له كن ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.